إذا رضع معي من أمي ولد ووالد الولد أخذ امرأة أخرى وأنجب منها بنت. إذا رضع معي من أمي ولد والوالد ووالد الولد أخذ امرأة أخرى وأنجب منها بنت، هل يجوز لي أن أتزوج؟ إذا رضع من أمك ولد رضاعة تامة خمس رضعات صار أهل لك هذا الولد. أما أبوه إذا تزوج امرأة وأنجب منها بنت هذه بنت هي أخت لك، هذه بنت هي أخت لك، هذه زوجة غير أمك. هذا ولد أهل لك لأنه رضع من أمك ورضع من لبن من لبن زوج أمك وهو أبوه. أما أبو الولد الأجنبي ما لا تعلق بهذا، إنما هذا الذي رضع من أمك يكون لذراع من أمك ما من أمك يكون أهل لك وتكون منافس أنت عمهن. أما والد الطفل ما لك ولي أولاده أجناد، لو لك أن تأخذ بنت هذا الرجل التي هي أخته الرابع معك هي أخته ليست أختا لك ولكن بنت أبي هذا الرابع. وأما هو صار أهل لك لأنه رضع من أمك، لأنه لا لأنه الدخلان بل لأنه رضع من أمك. ويكون جميع أولاد الزوج الذي هو صاحب اللبن أو كان أباك كان أباك وهم يخرج لك، وإن كان زوجا لأمك فأولاده الذين حصلوا من زوجة أخرى يكون إخوة لك من الأب. أما والد الطفل الذي وضع منك فأجنبي هو أولاده أجنبي. نعم. إذا تقول أن الزواج نعم أجنبي هو أولاده أجنبي. نعم.